أنا مما لم يقله الله ولا رسوله، إن هي إلا رجم بالغيب، وإن هي إلا ظنون لا حقيقة عليها ولا دليل يؤكدها، ومع ذلك نحن نراها. وهكذا هو حتى عندما سنرى ربنا الذي قال الله ذلك وفسره نبينا عليه الصلاة والسلام كما تواترت الأحاديث بذلك، وردت عن أكثر من 20 من الصحابة، عن أنس بن مالك، عن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة، إلى جماهير منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة في الجنة لا تضاهؤون فيه، أي لا تغلطون ولا تشكون ولا ترتابون. فقال قائل من بين الصحابة: كيف نراه يا رسول الله وهو واحد ونحن كثيرون؟ كيف نراه كلنا، أي كل من في الجنة؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: أترون القمر؟ قالوا: نعم. قال: فكما ترون القمر، ولله المثل الأعلى، فالقمر واحد وكل من على الأرض يراه، ومع ذلك هو مخلوق وعلى خلقه نراه نحن بأعدادنا، بمئات ملايين، بملايين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ترونه كما ترون القمر، هل تضاهون فيه، ترتابون أو تشكون؟ قال: لا. وأنكر المعتزلة ذلك، وأول الأحاديث الواردة أو طعنوا فيها، على أن طائفة المعتزلة لا علم لهم بالحديث، ولم يعنوا أنفسهم به ولا بتلقيه، فكان كلامهم عن جهل، فزعموا عن عقل وفكر، وكانوا أشبه بفلاسفة اليونان. ولذلك لا تجد الفلاسفة قد اتفقوا على شيء، هذا يحكم على هذا بالجنون، وهذا يحكم على هذا بالجهل، لأن العقل مهما سما قاصر. فنحن نصل بعقولنا كما قال تعالى لمعرفة أنه الخالق، أنه الموجد، أنه الواحد، ذلك بالمنطق والمدارسة والعقل. ولكن ما سوى ذلك، الله الذي أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين، فذكروا لنا الجنة وما فيها، والنار وما عليها، والخلق وما يجب عليهم وما يحرم عليهم، وكيف ينبغي أن يعيشوا. ذلك عرفناه بوساطة الأنبياء والمرسلين، ومن هنا كان من رحمة الله بعباده، وكان لتكون الحجة لله، والحجة البالغة له لا لأحد غيره، بما أرسله من أنبياء ومرسلين. ومن هنا رحمة منه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله أمة لم يرسل لها من يعلمها ومن يرشدها. ولذلك أول ما تقول الملائكة عندما يدفع بأهل النار إلى النار: هل قالت لكم أنبياؤكم شيئا؟ هل أمرتكم؟ فيقولون: نعم. فيزيدوهم عذابا على عذاب، وحسرة على حسرة، ويدعونهم في ولولتهم وفي عويلهم، ما دام قد الله أمرهم ونهاهم وأسعدهم بزمن طويل من أعمارهم ليفكروا ويعلموا ويدركوا. لا، ومع ذلك أبوا إلا الكفر والشرك لا تدركه الأبصار. ومع ذلك قال مفسر الآية: الله لا يرى في دار الدنيا. وقد سأل ذلك موسى عليه السلام فقال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وإذا عندما تجلى الله على الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، غاب عن الوجود وأغمي عليه. ولكن موسى عندما طلب الرؤيا هو رسول النبي ومن 5 أولي العزم، فلو كان طلب الرؤيا مستحيل ثم طلبه لكان بذلك مرتكبا لكبيرة، وحاشا أنبياء الله أن يرتكبوا صغائر أو كبائر، ولكن ذلك في الدنيا لن يكون. ومع ذلك فقد روي عن ابن عباس في تفسير سورة ستأتي معنا، ولذلك لا حاجة لأن نستبق الأحداث إلى أن نصل إليها بعون الله ومشيئته. فسر الآية: فكان قاب قوسين وأدنى ما زاغ البصر وما طغى، أنه رأى رباه. أنكرت عليه عائشة ذلك وقالت ما رآه، وسئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، هو نور كيف أراه. ومهما يكن الله لا يرى في الدنيا، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام رآها ولم يرى، سيأتي ذلك معنا بحول الله عند مكاني من سورته من آيه، ونفصل هناك ما قاله العلماء وما ورد في ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في دار الآخرة فسنراه بفضل الله أكرمنا الله بالجنة، ونرجو أن يكون ذلك كذلك. وأنكر ذلك المعتزلة، وقد قال علماؤنا كفى بالمنكر للرؤيا أن يحرمها، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا كما قلت في السابق لا تدركه الأبصار الإدراك غير البصر، غير النظر بالبصر. نحن نرى الأنجم والأفلاك ولا ندرك حقيقتها، ولكن الإدراك هو الوصول إلى حقيقة الشيء. فالله لم ينفي في الآية النظر، ولكن نفى الإدراك بالنظر، وهو ما قاله تعالى في العلم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نفى الإحاطة وأثبت بعض العلم إلا بما شاء. إذن الإحاطة هي الإدراك، والله لا يدرك ولا يعرف حقيقته أحد ولا كنه أحد. كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه خالقها، لأنه صانعها، يدرك حقيقتها ويدرك نوعها، وهو أعلم كيف صنعها. أقرب الناس إلى التوحيد في الغالب أطباء العيون، يلفت نظرك الطبيب وهو يعالج عينك إن احتاجت إلى علاج، فيقول لك: النور لا نملكه، آلات العين لا نملكها، فيها كذا وكذا من المئات من العروق، فيها كذا وكذا من الأغلفة اللطيفة والصفيقة البارزة والخفية، فيها من أنواع المياه الماء الدم الأحمر والماء الأبيض والماء الأسود، فيها من الأشكال والألوان ما لا نعرف كيف صنع. وإنما عندما يأتينا المريض إذا وجدنا هناك تمزقا أو فتقا نربطه، أما أن نخلق للعين نورا لمن فقد النور، أو نخلق له عروقا لمن فقد العروق، فليس ذلك لأحد إلا الله، فهو الذي يدركها. لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف في خلقه، يصل لها بما شاء من روح ونفس ورزق. هو اللطيف الخبير، الخبير بهم، العليم بما ينفعهم والخبير بما يضرهم. ولذلك سبحانه لطفا منه وكرما جعل لخلقه من اللطف بأن أرسل لهم الأنبياء والمرسلين، ومن خبرة بهم بأن علمهم الحلال والحرام ودفعهم عن الشرك وما يؤذيهم. اللهم خذ بيدنا إليه، اللهم علمنا ما جهلنا، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. ونحن في هذه السلسلة من الآيات الكريمات في بيان أدلة قدرة الله وعظمة الله ووحدانية الله وزيف الشرك والمشركين وفساد دينهم وضياع عقولهم، إلى أن قال ربنا: لقد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم يا أيها الناس، وأوحي إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام بصائر من ربكم، جمع بصيرة، والبصائر الأدلة والبراهين والحجج على قدرة الله ووحدانيته، وأن كل ما عداه زائف باطل، وكل ما هناك ضلالات وأوهام وتقليد كافر لمثله ما أنزل الله لذلك من سلطان ولا دليل ولا برهان. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، من أدراك الحجة، من فهمها، من وعاها حتى أصبح مبصرا بها، منتقلا من الظلمات إلى النور. وكما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه القلوب عندما تفقد نورها وتفقد وعيها وتفقد إدراكها يصيب القلوب العمى، فإذا أصابها العمى فقدت الفهم والوعي والإدراك، وأخذت تقلد غيرها فيما لا يجوز فيه التقليد من شرك وكفر وثنية. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. من أصابه عمى القلب، أصابه عمى الفهم، أصابه عمى الإدراك والوعي، فلم يبصر ولم يعي ولم يدرك كل ما في الكون مما نسقه الله تعالى من سلاسل من آيات كريمات في السماوات العلى وفي الأراضين السفلى، من آيات بينات على قدرة الله ووحدانيته، وأن كل ما سواه زائر باطل. بعد نزول هذه الحجج البينات والبصائر الواضحات، فعمي من عمي وسبقت عليه الضلالة، وأبصر من أبصر فأدرك ما ينفعه، وفهم ما يوحى إلى نبيه، فكان من الهادين المهديين. ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يقال لنبينا عليه الصلاة والسلام من قبل ربي المرسل له والموحي عليه كتابه الكريم: ما أنا عليكم بحفيظ، لست المكلف بأن أكون رقيبا عليكم حافظا لأعمالكم، فإنما علي البلاغ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما أولئك المكلفون بالحفظ والرقابة فهم ملائكة الحساب عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد. فذلك عمل كلفت به ملائكة الحفظ وملائكة الرقبة من الله، وليس ذلك عملا كلف به رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هو بالحفيظ على الناس ولا بالرقيب عليهم ولا بالوكيل لهم، وإنما هو رسول من الله أمر بالبلاغ، أمر بالبيان، أمر بأن يدعوهم إلى الهداية والنور. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. فإن اهتديتم اهتديتم لأنفسكم، ولئن ضللتم فإنما أنفسكم أضعتم، وحياتكم فقدتم، وسقتم العذاب والغضب من الله إليكم. ثم قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. كما أرسلنا إليك حججا وبراهنا يعيها العقل ويدركها الفكر وينصت إليها من ألقى السمع وهو شهيد من كل إنسان لم يقلد كافرا ولم يقلد وثنيا ولم يقلد من أشرك بالله وعبد معه غيرا. كذلك ربنا صرف الآيات، بيّنها، أوحى بها على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ما نتلوها صباحا ومساء ونتعبد الله بها في كتابه، قائمين مصلين فرائضنا ونوافلنا، ونتدارسها في كل حين، وما نشرف بمدارستها منذ سنوات وسنوات هنا في البيت العتيق تجاه هذه البنية المشرفة. وكذلك نصرف الآيات، نوضحها، نبينها، نعلنها، الآيات، الحجج والبراهين والأدلة على قدرة الله ووحدانيته، وأنه الله الرازق الخالق، ليس هناك رب غيره ولا إله غيره، ولا يستحق العبادة سواه سبحانه سبحانه. وليقولوا درست، صرفنا هذه الآيات كي لا يقولوا درست، ليقولوا درست أي لكي لا يفعلوا ذلك ولا يقولوا ولا يزدادون كفرا ولا يزدادون بعدا عن الله وعن الحق. أو اللام لام العاقبة لكي لا تكون عاقبة هؤلاء الذين أشركوا بالله غيره ودعوا إلى سواه وأشركوا به أوثانا وأصناما جنا وملائكة وإنسانا، لكي لا يقولوا درست من المدارسة، من المقارأة، من التعلم. إذ هؤلاء المشركون من كفار قريش زعموا أن هذا القرآن أساطير تملى عليهم، أعانه عليها قوم آخرون. وقد قال تعالى لهؤلاء: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فقد كان في مكة المكرمة عبدان روميان نصرانيان حدادان زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إليهما أحياناً في باب دكانهم وعملهم، فزعموا أن هذا القرآن من قولهم وعلومه من معارفهم، وما فيه من هذا الإعجاز هو قولهم وعلمهم والأساطير التي جاءوا بها من رهابينهم وقساوستهم. فقال الله لهم: لسان الذي يلحدون إلي أعجمي، كيف هذا وذاك رجل عجمي لا يكاد يبين في قوله ولا يفهم قولها ولا يعي سماعا. ومع ذلك هذا الكتاب الكريم هو العربي المبين، هو المعجز قولا والمعجز معنا، فكيف يقول هؤلاء إنما درساه وتعلماه من هذا الرومي العجمي الذي لا يكاد يبين؟ وبناء على ذلك بنوا أقوالهم وكفرهم على أنها أساطير وقصص سابقة سطرت في الورق فأمليت عليهم حينا بعد حين. فقال تعالى لهم هنا: ولك لا يقول درست، وليقول درست كي لا يقولوا أو لا تكون عاقبتهم ونهاية كفرهم هذا الكتاب الذي أبوا أن يؤمنوا به وحيا من الله فيجعلوه وحيا من هذا الرومي العجمي الذي لا يكاد يبين ولا يعي ما يقول. هذا كلام يقوله قائل، ومع هذا الله الكريم عندما يقول ذلك ويتحداهم به ويعلن كفرهم وشركهم وضياع عقولهم وفساد فهومهم، نحن نقول اليوم وقد جئنا في الإسلام بعد 1400 عام من نزوله هجيرا، هذا أن يقول القرآن هو الإنجيل أكذلك هو؟ فالإنجيل ركيك، الإنجيل مفترا، الإنجيل مكذوب، الإنجيل يدعو إلى عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وشرك مريم وعيسى بالله. وهذا القرآن الكريم يدعو إلى عبادة الله ووحدانيته وزياف الأصنام وضياع عقول من يرتبط بها ويصحح ما حرف أهل الكتاب وغيروا وبدلوا، سواء في الإنجيل أو في التوراة كل ذلك سواء، هل هذا من ذاك؟ ولكنها كما يقول تعالى: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما أنزل الله من بصائر من أدلة وحجج بينات لتكون لهم بصيرة، لتكون لهم نورا، لتكون لهم عينا يبصرون بها الحقائق ويزيفون بها الأباطيل، فكانت النتيجة ازدادوا إثما على إثم إلى أن مكن الله منهم نبيه عليه الصلاة والسلام فسحقهم سحقا وأذلهم الله ذلا. من آمن وسبق في علم الله إيمانه وهدايته قد آمن، ومن لا فلا، طردوا من مكة طردا، أن قتل معلقا في أسار الكعبة فذا، وإلا. فعندما نزلت سورة براءة قبل حجة الوداع بعام في السنة 9 من الهجرة، وكان أمير الحج ذاك أبا بكر الصديق والمبلغ عن رسول الله بتلاوة سورة براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر الله تعالى بطرد من بقي في مكة ممن لم يؤمن بالله وبرسول الله وبدين الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أمر به ألا يحج فيما بلغه علي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأن تمحض الكعبة الشريفة مكة المكرمة للمؤمنين الموحدين وحدهم، فكان هذا بداية انتهت باضمحلالهم والقضاء عليهم وعزة التوحيد ودين الإسلام وعزة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليقولوا درست من الدراسة والمدرسة والتعلم، هؤلاء كانوا يفترون ذلك لا لأنهم آمنوا به ولا لأنهم صدقوه، ولكن شأن العدو الحاقد المعاند البعيد عن الحق والاعتراف به، يريد أن يتمسك بأي شيء ولو هباء لا يكاد يكون حجة ولا كلاما معقولا ولا شيئا يلتفت إليه. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، وليبين الله آياته وكتابه ودينه ورسالته إلى قوم يعلمون يدركون يفهمون، يميزون بين الحق والباطل، يؤمنون بالله ويكفرون بما عداه من أوثان وأصنام. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يا محمد اتبع أنت في نفسك، فكما أنك رسول للناس كل الناس فأنت رسول كذلك لنفسك. اتبع ما أنزل إليك من ربك، ما أوحي إليك من ربك. قم عابدا، قم مجاهدا، قم مبلغا، سفه أحلام هؤلاء الأوثان عبدتهم والمؤمنين بهم ضلالا وفسقا وبعدا عن الحق والنور. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أعرض عنهم انبذهم، فهو لا إله في الوجود إلا هو، ولا رب معبود غيره، ولا خالق رازق سواه، وأعرض عن المشركين. اتركهم، لا يهمك شأنهم، لا تبالي بكفرهم، لا تبالي بأذاهم، أعرض عنهم وتسامح في أذاهم، فالله تعالى ناصر ومذلهم ومولك على سلطانهم وبلادهم ومعاقبهم بما يستحقون، فالعاقبة للمتقين، وكذلك سنن المرسلين والأنبياء قبلك. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى مع كل هذا: لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لما أشرك به من أشرك، لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين، وما جعلناك عليهم حفيظا، لست عليهم برقيب تحصي حركتهم وتحصي سكناتهم وتكتب أعمالهم، فليست تلك وظيفتك، ولكنها وظيفة الملائكة الملازمون عن اليمين والشمال قعيد. وإنما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك الدعوة إلى الهداية والإيمان، وما سوى ذلك من الحفظ والرقابة ذاك مكلف به الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكون الله لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ذاك هو إيمان المؤمن، وتلك صفة الخالق الرازق لا إله إلا هو. ولكن الله مع ذلك خلق لنا عقولا، وخلق لنا فهوما، وخلق لنا وعيا وإدراكا، وتركنا ضمن ذلك نفكر بالعقل وبالوعي وبالأفهام، فأنزل لنا بناء على ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لنعي بفهومنا وندرك بعقولنا، حتى إذا آمن من آمن آمن على وعي، وإذا كفر من كفر يكون قد كفر على علم، وتبقى الحجة لله البالغة. ومن هنا نحن في شكل مجبرون وفي شكل مخيرون، ونحن في دائرة التخيير والجبر، نعمل ما لا نعلم مستقبلا، ولا يدري أحدنا ماذا سيكون في غد، ولكن كل ميسر لما خلق له. ومن هنا كان الخطاب مع ذوي العقول، فالصبية الذين لم يبلغوا الحلم بعد لا يحاسبون ولا يعاقبون ولا يؤمرون بأوامر ولا نواهي، وإنما يؤمر بالأوامر والنواهي في تربيتهم ونشأتهم والإشراف عليهم أولياؤهم من آباء وأوصياء. ومن هنا إذا كان العاقل البالغ قد أصيب بما أفقده عقله، يسقط أيضا عليه التكليف أيضا من الأوامر والنواهي. إذن مجال العقل ومجال الوعي هو مناط الأمر ومناط التكليف ومناط النهي، فمن لم يصل بعد لأن يصبح عاقلا بالغا فلا يؤمر ولا ينهى، وإن مات كذلك فلا حساب، ومن كان لا حساب عليه فلا عقاب. ومن رزق عقلا ثم طرأ ما يزيله عنه عمل سماوي، أن فقد عقله بمرض بجنون، أما إذا هو أفقده بسكر وخمر فذاك عقوبته مضاعفة، لأن الله أكرمه وميزه على الحيوان الأعجم، فذهب بنفسه مع أمر الله لا بعدم السكر والشراب، فتمرد على الله وعصى أوامر الله وأوامر نبيه، فأبى إلا أن يفقد عقله، يعاقب في الدنيا بالجلد ويعاقب في الدنيا في الآخرة إذا لم يغفر الله له ولم يكن قد تاب، يعاقب بالعذاب المهين من غضب الله وناره. فمناط الأمر والنهي ومناط التكليف من المخلوق عقله. ومن هنا كان الإنسان خليفة الله في الأرض، كان الإنسان منه الأنبياء ومنه المرسلون ومن ورثة الأنبياء والمرسلين، وكان من أجل ذلك خلقت النار من أجله، وخلقت الجنة من أجله، ومعهم الجن أيضا قد رزقوا عقولا يميزون بها بين الحق والباطل، بين الإيمان والشرك، ولكن الله خلق خلقه ويعلم عنهم قبل أن يوجدوا وبعدما وجدوا، هل سيهتدون هل سيمتثلون، فسبحانه العليم بكل شيء الخبير بعباده في كل شيء. ومن هنا كان قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ليست وظيفتك ولا المهم المكلف بها من ربك أن تراقب حركاتهم وسكناتهم، ذلك عمل غيرك ووظيفة غيرك من الملائكة. أما وظيفة الأنبياء البلاغ والبيان فيما أمروا فيه بالبلاغ وترك ذلك لغيرهم، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لست المكلف ولا الوكيل عنهم، تتكلم بلسانهم وتنطق بحجتهم، إنهم أبوا إلا الشرك والكفر والجحود. وقالوا في تفسير الآية أيضا، لقد قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم. وقال عنه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعز عليه عدم إيمان الكفار، يؤلمه ذلك ويبخعه يوجعه ويكاد يفقده النوم والراحة. فالله تعالى يقول لعبدي وسيد عبيدي وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام: لا عليك في ذلك، لست عليهم بحفيظ ولا مكلف بالهداية، ولا أنت الرقيب ولا أنت الوكيل، ولكن وظيفتك البلاغ، بلاغ الدين، بلاغ الإسلام، بلاغ القرآن، وكما أمر بالبلاغ كلف بالبيان. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو أمر بالبلاغ في كتاب الله ورسالته، وكلف ببيان ذلك. وليس الناس سواء، هم مختلفون في المدارك، مختلفون في الذكاء، مختلفون في الوعي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحرص من أصحابه وأتباعه الذين عاصروه بأن يبلغوا عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب مبلغ فقيه والمبلغ غير فقيه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كل ما يشدد عليه ويحرص أن يحفظه عن رسول الله ما يقول بنفس اللفظ والكلمة: فهموها فذاك، وإلا فسيوجد في الأتباع وأتباع الأتباع، وسيوجد من الأصحاب ممن لم يحضر مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام من يعي ذلك ويفهمه أكثر ويستنبط منه أحكاما أكثر. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الأئمة الأربعة، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ففسر الإمام عبد الرزاق والإمام سفيان بن عيينة أن هذا الحديث هو إشارة إلى الإمام مالك، فهو بين الأربعة الذي انفرد بالمدينة ولم يخرج عنها ولم يطلب العلم في سواها، وحتى ضربت إليه آباط الإبل، أي عجل إليه السير والسفر والرحلة بضرب الإبل في آباطها لتسرع السير إلى مالك لتتعلم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: عالم قريش يوشك أن يملأ الأرض طباقا. فأجمع من فسر الحديث على أن المراد به محمد بن إدريس الشافعي، فهو بين الأربعة القرشي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس. فكان من بين الأربعة من هو فارسي وليس بعربي هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت. فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى أتباع من أمتي يأتون بعده، يكونون في العلم، يصلون إليه بما يصل إلى الثريا علما. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ما ترك علما إلا وعلمنا عنه، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء علمنا عنه علما عليه الصلاة والسلام. وما أنت وجعلناك عليهم زيد وما أنت عليهم بوكيل زيد وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من ثم قال تعالى زيد آية ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم يقول تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم زيد ثم إلى ربهم يرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون يقول تعالى وقد جاء جماعة من الكفار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون له يا محمد نراك تسب آلهتنا وتسفه أحلامنا إن لم تكف عنا سبك سببنا إلهك فأنزل الله عليه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن هذه الآية الكريمة أخذ علماء الأصول ترك الصالح للأصلح ترك الصالح خوف الوقوع في مفسدة أعظم فلعن الآلهة المزيفة والأصنام الباطلة هو مصلحة لكن إذا كان سبها سيحمل أولئك العبد لها لأن يسبوا الله فلا تفعلوا ادعوهم لتركها وعلموهم كيف أنها لا تضر ولا تنفع حتى إذا أخذتم قلوبهم إليكم وبانت حججكم عليهم وظهر باطل أقوالهم إذ ذاك بأنفسهم سيقولون ما كنتم تقولونه لهم ولا يقبلون وهذا الذي حدث عليه الصلاة والسلام الأصنام الذي حاربها وكانت في الكعبة 360 صنما وكانت بين الصفا والمروة وكانت في جميع جزيرة العرب وكانت في أرض فارس وكانت في أرض الروم وكانت في جميع الأراضي التي فتحها المسلمون من الذي كسرها؟ من الذي أهانها؟ من الذي حطمها؟ ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن أولئك الذين كانوا يعبدونها فعندما أقنعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدليل والبرهان والبصيرة من الله هم من أنفسهم أدركوا أن تلك الأصنام أصنام لا تضر ولا تنفع فالنبي عندما فتح مكة المكرمة وأراد أن يدخل للكعبة ليدعو الله في جوفها ويصلي ركعات أبى أن يدخل الأصنام فيها وقد كان فيها صور إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام وفيها وإذا بهم ذهبوا من أنفسهم فكسروا أصنامها وحطموها وهي مرمات في جوانب الكعبة المشرفة وقد اشتهى ضال من ضلال المنافقين في مصر ممن ينتسب للعلم يتمنى لو نبش عليها وجعلها من الآثار ليحتفظ بها في المتاحف كما أن قبر إبراهيم وإسماعيل في الحجر إسماعيل هذا لا شك وإبراهيم هناك خلاف فالله تعالى حفاظا على المصلحة الأعم والأشمل وعلى ضعف المصلحة الأقل من السب وليس السب فيه من البرهان والدليل ما يدع مرتكبه أن يحتج بالحق ويبتعد عن الباطل فنزل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا تلك الأصنام والأوثان المدعوة من دون الله المعبودة من غير الله فيسب عبادها ويسب أتباعها الله عدوا بغير علم اعتداء، جهالة، ظلما، فتصبحوا على ما دعوتم في حال لا تكاد تقبلها نفس. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون من لعن والدي. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والدي؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. معنى: لا أنت تسب ولكن تتسبب في ذلك، فتأتي إلى غيرك تسب أباه وتسب أمه، فتأخذ الحمية دفاعا عنهما فيسب أباك وأمك، فتكون أنت المسبب في ذلك والداعي إلى ذلك بفعلك. ومن هنا يقول تعالى آمرا ومؤدبا أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام: عند الدعوة إلى الله لا نسبها، ولكن نقول: لا تسمع ولا تعقل. وهي كذلك، ولا يستطيعون أن ينكروا ذلك، هي جمادات كما يرون، مخلوقة خالقة كما يرون. أما مجرد السب يخاف من أن يسب الله عدوا بغير علم، عدوا اعتداء بغير علم بجهل، فيتسبب جهلهم في أكبر الكفر وأعظمه وأكثره طغيانا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. زد: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك يا محمد، من ضلال هؤلاء كان أن زينت لهم أعمالهم واعتقدوها حقا. وزيادة في الضلال وزيادة في الابتلاء. زيد: كذلك زينا كل أمة عملهم ثم إلى ربهم. هؤلاء الذين زينت لهم أعمالهم من الباطل والشرك والفساد، مآلهم أن يرجعوا إلى الله، مآلهم عودتهم إلى الله، وتكون الحقائق قد أصبحت ظاهرة، وأصبح الإيمان بالغيب قد انتهى من الأرض، ووعدت الحياة الثانية التي كانوا ينكرونها، وجاء اليوم الآخر يوم القيامة في الدار الآخرة، إذ ذاك ينبئهم الله بما كانوا يعملون من كفر وشرك، أو من خير ونور وعبادة وطاعة وتوحيد. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قد كلفوا هؤلاء رسول الله شططا، قد كلفوه تعبا، قد راوضهم، قد تعب معهم 23 عاما يستدل عليهم بالقرآن تارة، وبالسنة تارة، وبمنطق العقول تارات، وبنزول الآيات والمعجزات، وما يزيد الضالين وما يزيد ذلك المصرين إلا باطلا وضلالا وعماء على عماء. هؤلاء بعد أن احتج الله عليهم وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام إليهم: أقسموا بالله جهد إيمانهم. زد: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا على الله، أقسموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الله أنزل إليهم آية سوى الآيات الماضية ليؤمنن بها. أقسموا جهد الأيمان، أي بلغوا الجهد من اليمين، والجهد من اليمين لا يمين أعظم من اليمين بالله، أي لم يقسموا بالأوثان ولا بالأصنام، ولكن بخالقها الذي أشركوا له هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. زد: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. هؤلاء قد أنزل الله إليهم من المعجزات التي تخالف العادة وتخالف طبيعة الأشياء من شق القمر ومن كلام الحجر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كلام الخشب ومن كلام الحيان ومن كلام الشجر ومن نبع الماء من الأصابع وتكثير القليل واستجابة الدعوات كل ذلك على رؤيتهم لا وسماعهم إياه وتعداده بينهم ذهبوا يطلبون من ربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يطلبه من ربهم أن يجعل الصفا ذهبا ويجعل المروة ذهبا وأن يجعل جبال مكة ذهبا وأن يفجر صحاري الحجاز أنهارا جارية فعلوا فعل من سبقهم عندما طلبوا نزول المائدة عندما طلبوا الناقة وخروجها من الصخر وكان ذلك منهم عنادا وتحديا وليس رغبة في الإيمان ولا معرفة الأدلة والبراهين كاد أن يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه أنذرهم إن نزلت هذه الآيات حسب رغبتكم فأنتم لا تمهلون إذا لم تؤمنوا فجاءه جبريل قائلا يا محمد لا تفعل لعل هؤلاء يتوبون لعل هؤلاء تطول أعمارهم فيخرج من أصلابهم موحدون ولعل أن يتوب أحدهم وهكذا كان فلم يستجب لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يطلب معجزات أخرى وترك ذلك لله فكان جواب الله لا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها أقسموا بلام الابتداء الموطئة للقسم إن جاءتهم آية معجزة سيؤمنون مؤكدين ذلك بنون التوكيد الثقيلة أي يؤمنون بالله وبرسوله وبدينه الإسلامي فقال تعالى قل إنما الآيات عند الله قل يا محمد لست أنا الذي أرسل الآيات ولا أنزلها لست إلا عبدا مثلكم لا أمر لي ولا نهي ولكن الآيات بيد الله إن شاء أتى بها وإن شاء أنزلها فهي عنده وهي منه على أن الآيات التي أرسل بها نبينا عليه الصلاة والسلام وتواترت وتتابعت ليست بأقل مما يطلبون عندما يتكلم الجماد ويتكلم الحيوان ويكثر القليل وتستجاب الدعوات ويشق القمر أليس كل ذلك آيات هل يستطيع أحد من يصنع مثلها هل تصنعها أصنامهم وأوثانهم وما عبدوه من دون الله فقال تعالى له قل إنما الآيات عند الله لست أنا التي أرسلها ولا الآتي بها ولا ذلك من طبيعتي ولا من بشريتي ولكن الله وحده هو القادر على ذلك الفاعل له متى يريد ثم قال تعالى متحديا لهم مقرعا لهم مطمنا رسوله عليه الصلاة والسلام وقد كان يريد ذلك طمعا منه إذا جاءت معجزات أخرى أن يؤمنوا كلهم أجمعين أبتعين فقال تعالى وما يشعركم وما يعلمكم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقد سبق مثل ذلك أن كان في أتباع عيسى وأتباع موسى وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح والفراعنة والأمم السابقة جاءتهم الآيات وجاءتهم المعجزات من كل لون ومن كل شكل ومع ذلك أصروا على الكفر والإشراك والضلالة وما آمنوا وكان من رحمة الله بالعرب ومن رحمة الله بسكان الجزيرة أن الله لم يستجب لهؤلاء المعاندين، وإلا لجعلت البلدة ولجعلت الديار خرابا يبابا كأرض ثمود وصالح في شمال الحجاز، وكما وقع في سد مأرب في أرض اليمن، وكما وقع في الكثير الكثير من بقاع الأرض ومن ساحات البلاد، وكما صنع الله بقوم لوط عندما جاء جبريل فحمل الأرض بجناح من جناحيه إلى أن رفعه إلى عنان السماء، إلى أن سمعت أصوات الديكة وأصوات الحمر في السماء عند الملائكة، ثم قلب الأرض عاليها سافلها. هؤلاء الذين كفروا بالوحي وكفروا بالمعجزات وكفروا بأنبيائهم وقللوا الأدب على رسلهم، فالله تعالى بما أنه أرسل محمداً عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا رحمة مهداة فرحمة منه بقومي ورحمة منه بالجزيرة العربية، ومن آمن في عصره بي لم يستجب لهم ولم يرسل لهم ما يطلبون، لا من تفجير الأنهار في الصحاري ولا من جعل الصفا والمروة ذهبا، وإلا لو فعل لكانت النتيجة من كفر عنادا ومن كفر إصرارا، فسيبقى على كفره وسيبقى على شركه، وإذا بالله الكريم وعوائده مع أمثال هؤلاء القضاء عليهم وضرب وجودهم، وتلك سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى هؤلاء لو ماتوا ثم بعثوا، لو ماتوا على شركهم ثم بعثوا وقد رأوا بأعينهم دين الله وملائكة الله والحق الذي بلغته كتب الله ورسله لا أشركوا ولقلبت أفئدتهم وبصائرهم، لما أدرك فؤادهم ولا أبصر ولا عقولهم ولا أدركت. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها حتى لا تدرك ونعميها حتى لا تبصر، ويكونون كما كانوا في الدار الدنيا أولا من الشرك والبقاء عليه والعناد فيه، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما كانوا حال حياتهم وحالة دنياهم، وإن هي إلا أقاويل وإن هي إلا أمان وأحلام، كما أصنع غيرهم مما صنعه الأمم السابقة من قبل. ولذلك الله تعالى يؤكد على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألا يستجيب لدعواتهم، فيطلب من المعجزات ما سبق أن طلبه الأمم السابقة، قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم لوط، فكانت النتيجة ضربهم الله وأذلهم وأنهى وجودهم، وأصبحوا في أمس الدابر، أصبحوا صحائف تتلى وكتبا تقرأ ومواعظ لمن كان سعيدا، إذ السعيد من وعظ بغيره. فمن رحمة الله بعباده ومن رحمة الإسلام بالمؤمنين به، ومن كون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس رحمة وهداية وكان رحمة مهداة، لم يستجب أن يدعو ذلك، فبقي من بقي إلى أن أسلم الكثير ممن كفر وتحدى وعند، وحتى من قتل بقي من أصلابه وبقي من أحفاده وبقي من سلالته من آمن بالله ودعا إلى الله وكفر بالشرك وبالمشركين ولم يغير عنه شيئا مما هو عليه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهؤلاء يقول تعالى لنبي: لو عادوا للنار للآخرة وهم على شركهم وهم على إصرارهم وهم على عنادهم لبقوا كما هم، مقلب أبصارهم مقلب أفئدتهم، لا يدركون نورا ولا يعون خيرا ولا يكفرون بشرك ولا يؤمنون بالله، إنهم إلا ضلال وإنهم إلا كفرة وإنهم إلا جحدة. حتى لا رأوا ذلك لعادوا لما نهوا عنه في الدنيا ولما آمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة عندما أنزلت الرسالات وأوحي بكتب الله ودعا رسول الله هؤلاء إلى أن يؤمنوا بالله ويدعوا أوثانهم وشركهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونتركهم نهملهم نلغيهم لا نعدهم ولا نحسب لهم حسابا في طغيانهم جبروتهم كفرهم تأبيهم تحديهم لربهم يعمهون، يزدادون عما يزدادون شركا يزدادون ضلالا يزدادون كفرا. وهكذا يعلمنا الله تعالى برسالته وبنبيه وبالكتاب الذي أوحى به إليه كتاب الله الكريم. زيد: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم ولو أننا نزلنا بالدخول في هذه الآية نكون قد دخلنا في الجزء الثامن ونكون قد أنهينا ربع القرآن فضلا من الله وكرامة من، ونبتدئ الربع الثاني. فقال زيد: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. زيد: ما كانوا ليؤمنوا. يقول تعالى عن هؤلاء الذين عندوا والذين كفروا والذين ازدادوا كفرا وازدادوا عنادا، فهم لم ينقطعوا عن كفرهم ولم ينقطعوا عن شركهم ولم يزدادوا بذلك إلا كفرا وعنادا وإباية. هؤلاء وقد ظلموا، لو أنزل الله إليهم ملائكة وأرسل إليهم رسلا هؤلاء لو أنزلت عليهم الملائكة إيش بنسمع راح العلم فوضى هي، وأنزلت عليهم ملائكة الله لما ازدادوا إلا كفران ولما ازدادوا إلا بواران ولما ازدادوا إلا فسقان. يقول ربنا عن هؤلاء: لو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. هؤلاء الكفار الذين عنادوا والذين أشركوا والذين لم يؤمنوا والذين لم يهتدوا، لو أنزل الله إليهم ملائكة ولو الله الكريم أحيا إليهم الموتى فحدثوهم بما حصل لهم في قبورهم من حساب وعقاب، ولو حشر إليهم كل شيء حشراه ضماه جمعاه قبلا مقابلين ومواجهين لما آمنوا ولما ازدادوا إلا كفرا ولما ازدادوا إلا عنادا وبقوا على شركهم. يقول تعالى لنبيه ولورثة نبيه عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء كفرهم عن عناد وكفرهم عن عمن وكفرهم عن جهل، لم يريدوا دينا ولم يريدوا منطقا ولم يريدوا حقيقة ولم يريدوا وعيا، ولذلك لا تتعب نفسك معهم ولا تبالي شأنهم، فلو أرسلت عليهم الملائكة لكل واحد منهم، ولو عاشت الموتى ليكلموهم، ولو حشر إليهم كل الناس متقابل قبلا، أي مقابليهم، ومن هنا القبل والدبر، مقابلينهم تلقاء وجوههم لما آمنوا. زيد. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى عن هؤلاء: قوم المعاندون، قوم كفار بغير عقل، بغير بيان، بغير هداية، بغير فهم. ما يطلبون منك من كرامات ومن معجزات ليس بهم عاجز، وليس بهم كرامة، وليس بهم معرفة للحق، وليس بهم أن يسألوا كما ينفعهم، ولكنهم طبعوا على العناد وطبعوا على الشرك. لو أنزلت إليهم ملائكة وطلبت ذلك، ولو أحيينا لهم الموتى الذين ماتوا من آبائهم وأجدادهم وقصوا عليهم حقيقة ما لقوه من حساب وعقاب ومن جنة ومن نار، ولو حشرنا عليهم الأمم السابقة من قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح والأمم السابقة، لما آمنوا ولما أسلموا إلا من شاء الله، إلا أن يشاء الله. أي ذلك إذا لم تسبقهم العناية ولم تسبقهم الهداية، وما العناية إلا من الله. ولكن كما قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فهؤلاء عندما يفقدون الخير في قلوبهم والخير في عقولهم، يفقدون دين ربهم، ويفقدون رحمة نبيهم، ويفقدون توبة ربهم، ولا يزدادون بذلك إلا إثما وإلا بوارا، ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء الذي حملهم على ذلك جهلهم بالله، وجهلهم بكتاب الله، وعدم معرفتهم بمقام نبيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم عرفوا ذلك، ولو أنهم استسلموا لذلك، لهداهم الله بلا حاجة لكل هذا. فكما آمن قبلهم أبو بكر وعمر وعلي، وآمن المهاجرون، وآمن الأنصار، وآمن من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، ومن هداهم الله لدينه، سواء ممن أدرك الحياة النبوية أو من لم يدركها، وكمن جاء بعدهم بألف وأربعمائة عام مثلنا، فهي الهداية من الله. ونحن لذلك نزداد شكرا لله، ونزداد حمدا لله على أن أنعم علينا وكرمنا وشرفنا بالإيمان بنبيه والإيمان بكتاب الله وبوحدانية الله. لو لم يهدنا الله لما اهتدينا. لقد كان الكثير ممن رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه بأعينهم وسمعه بآذانهم، ولكن عندما صعد الران على القلوب وطمست البصائر قبل العيون، لم يروا في محمد سيد البشر إلا يتيم أبي طالب، إلا ذلك العربي المغلوب على أمره، هكذا بدا لهم. وحتى في الوقت الذي أرادوا مناظرته ومكالمته، جاءوا إلى أبي طالب يعرضون عليه أن يزوجوا أجمل نسائهم، وأن يمولوه حتى يصبح أغناهم، وأن يسوقوا إليه الأطباء من العالم أو يملكوه إن شاء. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك عليهم مستهزئا محتقرا: ما ضيع عقولكم وأذهب نفوسكم. ليس هذا فقط، بل والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته إلا أن ينصرني الله أو أن أموت في سبيله. ونحن ولله الحمد جئنا بعد ذلك بألف وأربعمائة عام قد آمنا بصحف المنزلة هداية من الله وتوفيقا، نطلب الله الثبات والدوام والبقاء على ذلك إلى لقائه سبحانه وتعالى. زيد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زيد. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم. يقول تعالى يا محمد لا تقنط من كفر هؤلاء ولا من جحودهم ولا من عنادهم. فكذلك كان الأنبياء قبلك والرسل قبلك. ما من نبي ولا رسول أرسلناه إلا وجعلنا له عدوا نبتليه هو ونختبره، ونبتلي أتباعه ونختبرهم، ونبتلي الناس ونختبرهم. الدنيا مجاز إلى الآخرة، وليست الجنة في الأرض، ولكن الله تعالى خلقنا في الأرض وأنزل أبانا آدم وأمنا حواء يجعل الأرض برز يجعل دار الدنيا طريقا للآخرة في من هداه الله ووفقه وأرشده وهداه لدينه. فسلى رسوله عليه الصلاة والسلام عزاه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هكذا يا محمد لا يقلقك عداوة أبي سفيان ولا عداوة أبي لهب ولا عداوة أبي جهل ولا عداوة هؤلاء. وكذلك يقول ربنا لكل من آمن به واهتدى بهديه واتبع طريقته ألا يكون لك عدو في الأرض. فهذا لا يمكن، ولكن مع ذلك إن علم الله صدقك وصدق عقيدتك وصدق دينك فهو مبتليك، ولكن العاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة الابتلاء والاختبار، ولكل نبي عدو، وهؤلاء الأعداء كما يكونون أعداء من الإنس يكونون أعداء من الجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان المارد، الشيطان المتمرد، الشيطان الذي لا يخاف الله إن عصاه، لا يهمه أكل مال من أكل بحق ذلك أو بباطل، لا يهمه إن زنى، لا يهمه إن بطش، ولكن مع ذلك لا ينتبه للحقيقة إلا وهو مصروع بين يدي الله، ممتحن في قبره، يأتيه منكران أنكر ونكير من ملائكة الحساب يسألون ويختبرون ويزعجون، حتى إذا مات على التوبة فيكون يا سعداه ويا فلاحة، وإذا مات على الشرك فيا مصيبة. لا يفيده أن يفتدي بالأرض ذهبا وفضة ولا آلي، وأن يبعد من النار، هيهات هيهات. فنعم دار الدنيا مجازا للآخرة لمن هداه الله وأصلحه الله ووفق للإيمان بالله والإيمان بكتاب الله والإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المتمردون من الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الإنس يوحي إلى شيطان الجن، وقد يغلبه بأن فلانا من الناس، القبيلة من القبائل، الشعب من الشعوب، هو كذا في فساده، هو كذا في ضلاله، هيا بنا إليه لنضله، لنفسده، لنضلل نساء، لنضلل أولاده، لنغير كتاب ربي، وإذا لم يستطع لنلغي دراسته، لندرس وحي الشيطان، لندرس كتاب الشيطان، كتب اليهود والنصارى. فما مضى من الإسلام قد مضى وقته ومضى زمنه، فلا حاجة لهم به. وهكذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويكون من فسد ضميره وقلبه يأتيه الشيطان فيوسوس له، لما تتعب نفسك، لما تجهد جسمك، لما القيام في الليل والناس نيام، لما يتعبك صيام رمضان في هذا الحر الشديد، لما لما وهكذا يتلاعب به إذا لم يكن إيمانه راسخا على هدى من الله ودليل بين من الله. وهكذا يكون هذا الشيطان العدو قد أفسد على النبي وعلى الرسول، أفسد أتباعه وأفسد أنصاره وغير عملهم. وهكذا حدث، فقد كان أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وأمثالهم يوحي بعضهم إلى بعض مع شياطينهم الفساد والضلال والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى طهدوا المسلمين وعذبوهم، قتلوا الكثير من الموالي ومن الخدم ومن المساكين بعد عذاب أليم. يمر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه البلدة المقدسة فيجد أسرة بكاملها، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، يتولى تعذيبهم أبو جهل لعنه الله بالضرب والإيذاء والصخور المحماة والحديد المحرق، وهو يقول لهم كفروا بمحمد، أشركوا بربي، كفروا بديني، لا تؤمنوا بكتابي، وهو يقول أحد أحد أحد أحد كما يقولها بلال. وإذا بسمية وهي مشتدة على التمسك بدينها يأتي هذا الظالم اللعين فيطعنها في قبلها بحربة إلى أن تموت وهي تقول لا إله إلا الله، لا يصرفها ذلك عن عبادة ربها والإيمان بكتابه والإيمان برسوله والتمسك بالحق إلى أن لقيت الله شهيدا. وكانت أول شهيد في الإسلام استشهد من أجل ديني ومن أجل عقيدتي ومن أجل إسلامي ومن أجل إيماني. وهكذا انتقم الله لسمية فقتل أبو جهل في غزوة بدر ذليلا حقيرا تجره من أرجله نمرة الله وآساده ممن كانوا يصدرون ويحتقرون. وهكذا العاقبة للمتقين في كل عمل يعمله المتقون. دخل مرة أبو ذر الغفاري للمسجد فوجد نبي الله عليه الصلاة والسلام في جمع فجلس، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر قم وصلي ركعتي. وكان قد ترك ركعتي التحية حرصا على مجلس رسول الله والاستفادة منه، صلاها ثم عاد. فقال النبي له عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ قال نعم. وتلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكذلك زد وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عندما قاله وسائلا ومتعجبا هل للإنس شيطان؟ قال نعم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، بمعنى أكثر الكلاب إيذاء ومرضا بداء السعار داء الكلب الذي ينتشر عندما يعضه كلب يمسحه. وإذا بهذا الداء السعار ينتقل للإنسان نتيجة عدم وقايته. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب وليرقه، ذلك وقاية من سعار الكلب ومن كلبه. وهذا الحديث كان وقاية أمر بها صلى الله عليه وسلم في من رب الكلب في البيت على ما في ذلك من إثم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ومن كان في بيته كلب نقص كذا قيراط من كل يوم، وكفاه إثما وكفاه عقوبة ألا يدخل الملك بيته هذا المسلم الذي يربي الكلب داخل البيت. وقد أذن عليه الصلاة والسلام بكلب الماشية، بكلب الحراسة، بكلب الصيد، ولكن الحراسة لا تكون في داخل البيت، وكلب الماشية لا يقترع في داخل البيت، فينبغي أن يكون ذلك خارج البيت. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول جل شأنه: وكما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء والرسل أعداء من شياطين الإنس والجن نبتليهم بذلك ونختبرهم بذلك، كذلك يا محمد ستكون سنتك سنة من سبقك من الأنبياء والمرسلين، فلك أعداء من الإنس ولك أعداء من الجن يؤلبون عليك ويخوضون في معارضتك ويبثون في الفتنة عليك. قال هذا ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليكون أنبياء الله السابقون أسوة له وتعزية لنفسه وسلوة مما يصيبه من آلام وأوجاع من هؤلاء الأعداء، ولكن العاقبة دوما للأنبياء، العاقبة دوما للمتقين، هو اختبار وابتلاء. وما جعل الأنبياء والمرسلون إلا أسوة لأتباعهم، فلو لم يكن ذلك لما نفعت أسوة ولا ما نفعت قدوة، ولكن عندما يحتملون شديد عداوة هؤلاء يكونون بذلك في الذروة من حسن الأسوة كما قال تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك أي وكما جعلنا لك عدوا من نوع أبي لهب وأبي سفيان وأبي جهل وأعدائك من قومك فكذلك كان حال الأنبياء قبلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي أعداء عدو هنا كلمة أطلقت على الجنس ليس واحدا بعينه عدوا شياطين الإنس والجن جعل تنصب مفعولين جعل لكل نبي الجار المجرور الأول في محل المفعول به الأول عدو المفعول به الثاني شياطين الإنس والجن بدل من المفعول الثاني عدوا وقد يعرض ويفسر على أن عدوا المفعول الأول وشياطين المفعول الثاني والمؤدى واحد فقد جعل الله لأنبيائه ليكون من بعدهم أسوة بهم ليكون لمن يأتي بعدهم بهم أسوة وبهم قدوة ليتسلى ويتعزى ويزداد بذلك حرصا على نشر الحق ووراثة الأنبياء غير مبال بعداء ولا مهتم بأعداء عدوا شياطين الإنس والجن شياطين جمع شيطان من الإنس والجن أبو ذر الغفاري كما في السنن وكما في صحيح الحاكم دخل مرة للمسجد النبوي فوجد رسول الله في مجمع فجلس ولم يصلي تحية المسجد فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام قم صلي ركعتين ولما عاد قال الله تعوذ من شياطين الإنس والجن قال يا رسول الله هل في الإنس شياطين قال نعم وتلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي من الوحي والخفاء والتخفية أن يوسوس أيه يشغل بما يوسوس إليه وما يجري في نفسه من فتنة وإغراء وفساد أما السدي أما عكرمة أما الضحاك من سلف المفسرين فقالوا شياطين الإنس والجن أي شياطين الجن منهم من كلف بالوسوسة والإغراء للإنس ومنهم من كلف بالوسوسة والإغراء للجن إذ في الجن كذلك مؤمنون وفي الجن كذلك مسلمون ولكن هذا الفهم الذي فهموه يلغى بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الجن شياطين وفي الإنس شياطين والشيطان المتمرد المارد المخالف الخارج عن أمر الله العاصي لأوامر الله ورسوله من لا يشغل وقته وزمنه إلا بالفساد والعصيان ولا يكتفي بذلك في نفسه حتى يدعو إليه غيره ويحضه على الباطل زخرف القول غرورا بما يزينه هؤلاء الشياطين من الزخرف وتحسين الكلام وتجميل الفساد وتحبيب المعصية والزخرف التزويق والتحسين في القول والعمل غرورا باطلا يغرونهم في أنفسهم يغرونهم بالباطل حتى إذا كانت النهاية كان الضياع وكان الباطل وكان الفساد وكان الخروج عن الله وعن الحق والإيمان. الإمام مالك بن دينار كان يقول إن شياطين الإنس لأشد علي من شياطين الجن، شياطين الجن أتعوذ بالله منهم وإذا بالله يشتتهم، وإذا التعوذ بالله والبسملة وقراءة المعوذتين والأذكار عندما تقرأ وتتلى يفر الشياطين محترقين. أما شياطين الإنس فمهما تعوذت ومهما تلوت ومهما ذكرت فهم معي جالسون ومعي متصلون وبحركاتي متتابعون. ومن هنا يريد أن يقول مالك بن دينار أن الإنسان يجب أن يفكر ويهتم بشيطان الإنس الذي يراه من شكله ومن نوعه حتى لا يغريه ويفسده. والأمر كما قال مالك بن دينار لا يفسد الإنسان إلا الإنسان، فالوسوسة من الشيطان عندما تحدث من الجن فيتعوذ بالله ويذكر الله، أما عندما تكون ممن معك من مثلك ومن جلدتك وأحيانا ممن ينتسب لدينك ويتحدث بلغتك يكون إغراءه ويكون فساده وتكون وسوسته أشد عليه من وسوسة الشيطان شيطان الجن. سمع مرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امرأة شابة تنشد وتتغنى بقولها إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، فاعتبر ذلك عمر من وسوسة ووحي الشيطان شيطان الإنس الذي تمثل في هذه المرأة التي تغري بنفسها وتغري بجنسها. فقال عمر رضي الله عنه إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. فقد اعتبر عمر بن الخطاب هذه المرأة التي تتغنى وتتغزل بنفسها وتلفت الأنظار إليها وأنها ريحان من الرياحين وأن كل الناس تحب الرياحين وضمها وشمها، وإذا بعمر يحول الأمر وينذر من يسمعها إلى أنها شيطان